بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. من تعريف الحكم هو تعريف الحكم، وقد مضى فترة من الليالي في هذا الموضوع، ووقع الوقوف عند قوله والحكم كتاب الله، كتاب الله المتعارف بين المسلمين، أي كلامه نفسه، كتاب الله أي كلامه نفسه. كتاب يشوء من الشرك، كتاب الله، نعم، كتاب الله أي كلامه نفسه. الطريقة التي تتبع في التفسير في مجال البحث هو النظر إلى المطابقات، النظر إلى ثبوت المطابقات بين المفسر والمفسر. هذا أمر هو الذي يبدأ به، فينظر في تحققه وحصوله. لذلك فإن كلمة خطاب فسر هنا بالكلام، ولا بد أن يسلط النظر هنا على أمور المطابقة البيانية الاصطلاحية الشرعية العقادية بين كلام وبين خطاب. فهذا الموضوع الذي نحن في موضوع الدين، وإذا بدأنا بالبحث عن المطابقة بين المفسر والمفسر من ناحية اللغوية، هذا غير كافي، لأنه بعد ثبوت هذا الأمر لغة يجب أن ينتقل إلى تحقق ثبوته اعتقادا. وبذلك فإن هذا الموضوع سوف يبحث فيه عن هذه الأمور. خطاب كلام، هل بينهما تردد في اللغة تحتوي بالصراحة وهما بلا خط؟ من المعلوم أن الخطاب وصف زائد على الكلام، لأنه فعل المتكلم وهو أمر اعتباري، أي شيء يستحضر في الدين، فقد يتكلم الشخص بكلام لكنه لم يوجهه إليه فلا يخاطبه. إذا فالخطاب ليس ملازما للكلام على الدوام بمعنى بمعناه الذي يفهمه هذا ولا يتفق عليه، فقد ينطق الإنسان بالكلام ولا يوجهه لأحد، فتتكرر صفة الخطاب. فكيف يمكن إذا أن نفسر الكلام بالخطاب مع أن الكلام هو فعل معين يتعلق باستخراج جملة من الحروف التي يرافقها الصوت للحالة التي فسر في الكلام، ويفسر بها الخطاب الذي ليس إلا من اعتباره لا علاقة له بجوارح لا يتكلم به لسان. الخطاب وصف زائد عن الكلام، والوصف الزائد لا يفسر به الموصوف. وعلى هذا وقع هنا ما يحتاج للبيان، ولكن كيف تحقق هذه المطابقه؟ ذهبوا الى ان الخطاب لفظ مشترك في استعمال وتفسير، لا بد من استحضار هذا الكلام في هذا المقام لأنه ضروري، ضروري لا الاشتراك، قد يكون في الاشتراك وضعي، هذا هو الذي يسمى المشترك الحقيقي، وقد يكون مشتركا بالاستعمال، يكون اصطلاحيا، ثم مثلا إذا كان النحاة تستعمل لفظ الاشتراك، والفقهاء يستعملون لفظ الاشتراك، أو علماء المعاني يستعملون وصف الاشتراك، هذا يقال فيه بأنه اشتركوا اصطلاحا. ومثل الجماعات مثلا في الوضوء في الطهارة في الشعوب في عبادة الشعوب بمعاني، لكن هذا ليس في اللغة. وعليه فإن رفع الاشتراك إذا أطلق لا بد من معرفة هل هو مما ثبت من الوضع فيكون الاشتراك حقيقيا كالعين مثلا والنائم والجار وما شابه ذلك، أو هو مما يكون مشتركا بالاستعمال، أو هو مما يكون مشتركا بالتفسير وانظر لماذا تفسير، لماذا يفسر هو من بعض أمر عقدي أو شبه التفسير أو لأمر ما جروا إلى تفسيره بهذه المعنى. إذن فإن كلمة الخطاب في موضوع كلامنا قالوا بأنه مشترك في التفسير يفسر المعنى، فإذا ما فسر بهذه المعنيين تخلصنا من فقد المقابلة، لأن المقابلة موجودة لأن المطابقة المطابقة غير موجودة. فكان يقول مثلا في هذا الذي نحن فيه زيد وفسرت زيدان الذي يحتاج إلى المسألة ذات زيدين بما يقول وصفا لازما له، بينما الذي بحثه هو ما هو منه زيد فتذكر لي صفة وما تكون معنى. فهذا لا يمكن أن يكون السر، والتفسير هو يكون المطابقة لحقيقة المسألة. فإذا ما تنفس المطابقة فهذا التفسير خطأ. إذن هنا ثبت الفرق بين الخطاب والكلام، لأن الخطاب كما ذكر رسول الله إنما الكلام، والكلام هو هذا الذي ينطق به الألسنة أو بما يقوم بالإنسان بما يرى ذلك. فإذا تحقق هذا وجد المصير للحل، والحل الذي اقترحوه أو أتوا به هو أنهم قالوا الخطاب يفسر بمعنيين. فإذا فسر بمعنيين تخلصنا حينئذ من ماذا؟ من فقد المطابقة الذي يعلمه الدولة. وفي بيان هذا المعنى يقول المحشرين أي كلامه لما كان في ضرب قوله مصدر معناه توجيه الكلام نحو الغير لإنكار أمر اعتباره لا يتصف بوجود فلا يصح تعريف الحكم به. هذا المنطق التفسير بيان الاشتراك في كلام الشرعي كالبرواج من نقرا عليه قبل أن نجي إلى السبب وأن نقرا إليه وانظر ماذا يقول السلميني في حديث مشكلتي عدم المطابقة. اعلم هذا يبدأ الكلام اعلم أن الخطاب اعلم أن الخطاب فسرت طالبا بتوجيه الكلام إلى الغير وطالبا بالكلام الذي علم أنه يفهم أو الذي أفهم، والمعنى الأول ليس بمراد هنا ليس التوجيه هو الحكم. فإذا قال الشارع أي كلامه نعم إذا قال لأن الخطاب أيضا يفسر بالكلام أي كلام الذي يمكن أن يفهم أو الذي أفهم، إذا فهو ليس كلاما مطلقا بل هو كلام بقيد أن يكون مما يمكن أن يفهم أو الكلام الذي أفهم أو الذي فهم، هذا هو الذي يسمى خطابا، وهذا هو الذي قصد منه. إذا حلت المشكلة بماذا هنا؟ بأي طريقة؟ بماذا؟ بادعاء الاشتراك، بادعاء الاشتراك، ولولا أن هذا الاشتراك هنا متقرر لما حصلت المطابقة بين المفسرين مفسر سيكون بينهما تغير خطاب ما يمكن الكلام، لكن اذا استعملنا الاشتراك تخلصنا من هذا الامر. هذه هي مساله المهم. بعضهم تكلم في هذا الموضوع يقول ليس لي رفض خطاب اشتراك بل الذي فيه هو النقل وليس الاشتراك، بمعنى انه كان يستعمل في توجيه الخطاب لانه وصف زاد على الكلام ثم نقل الى الكلام الذي معه، لهذا هو الجانب. إذا أثبتنا أنه منقول، معنى هذا أنه فسر الكلام هنا بالمجاز، بمعنى المجازي. فسرناه بمعناه المجازي. ويظهر هذا الجواب من قوله بأن المصلي أو بأن الشارع يجب عليه أن يستعمل كلمة يعني. ماشي آية. وليس آية. لأن استعمال كلمة أي تدل على الترابط، فإذا فسر لفظ بمراده أو بما يكون تحليلا له يعمل آية تفسيرية، وإذا فسر لفظ بمعنى بعيد كالمجاز وما شبه ذلك استعمل بالإنعام فيقول يعني كلام كلام لأن الذي على أن الاشتراك لم يتبقى لأن لو كان مشتركا لما قالوا بأن المصلين على أن يستعمل يعني. خلاصة الكلام أن المطابقة هنا لما درست اختلف ووجه هذا ورفعه فيما سمعتم من جعل الاشتراك، وبعضهم قال بأنه ليس في اشتراك في النقل، وظاهر كلامهم أن على المصلين أن يستعمل لفظ يعني يقرر أن هذا ليس لفظ مشترك إنما هو لفظ مجازي. هذا ما هو يريد هنا إشكال وهو سبب أصلا البحث في هذا الأمر، وهو كيف يمكن أن يسمى كلام الله خطابا ولم يخاطب؟ كيف يمكن أن يسمي كلام الله خطابا ولا مخاطبا مع تقرير أن خطاب الله قديم؟ خطاب الله قديم وهو كلامه أي صفة من صفاته اللازمة، صفة لازمة له قديمة، كل أهل السنة يعتبرون صفات الله تعالى صفات لازمة زائدة على الذات. هذه مسألة عقادية مشهورة في باب الصفات، شهر عرب كل هؤلاء جميعا يقولون بأن الصفات زائدة على الذات وهي لازمة قلنا باللزوم لأنها واجبة لله، ولم يخالف الوجوب إلا بعض المتأخرين من المشاعر كالرازي الذي قال بأن صفات الله تعالى ممكنة وليس لازمة، وتبعه الشاعر تبعه سدي الشاذلي في هذا الأمر، وذهب إلى الإمكان هروبا من التضليل وهروبا من تعدد القدم، أرادوا أن يهربوا من أمرين فوقعوا فيها، وذا كل علم الكلام هكذا يهرب المرء من أمرين ليقع فيها، فإذا هربت من لازمين وقعت في لازمين، وإذا هربت من حفرة وقعت في حفرة، ذلك لما هرب من التضليل الذي يدل على التضليل لأن التضليل دليل الحزن، وأرادوا أن يهربوا من تعدد القدماء قالوا بأن سنة ممكنة والذين هربوا من جهة أخرى يقول صفاته ذاته وأن ليست زيدة على الذات وإذا كان لا نعبد أصنام نعبد آلهتنا وتعبدين من قال بأن الله تعالى عليم وعبد العالم فهو عنده مشرك. على كل فإن الأشاعرة هم أهل هذا الكلام الذي يخصصون للبيان الكافي لأنهم الذين يتكلمون في هذا المقال فإن تكلم المعتزلة فأظهر ما مذهبهم وأصول قومهم الصفات عندهم واجبة وعندهم قاعدة مصغورة في كتبهم هي كل صفاته تعالى واجبة ولا جائزة فيها وكل أفعاله جائزة ولا واجبة. كل صفاته تعالى واجبة ولا جائزة فيها وكل أفعاله جائزة ولا واجبة. هذا هو المنصوص عليه. إذا أثبتنا لله تعالى كلامه قلنا بأنه قديم وهو صفته من صفاته تعالى فكيف يمكن أن يكون هذا الخطاب الذي هو في الأزل فكيف يمكن أن يكون موصوفا بالخطاب ولا مخاطب أن هذا الخلق قبل أن يخلق الله الخلق قبل أن يوجد فمن الذي يخاطبه إلى هذا الإنسان فهذا الخطاب احتوج هذا الخطاب إلى ما ليس موجودا هذه هذا بل وصفه بعض المعتزلة بأنه سباب فهذا الذي أتى به إلى شاعر دوما ومن بجن الله تعالى صلى الكلام القديم هؤلاء يظهر الله تعالى يتكلم ويخاطب بدون مخاطب ويأمر بدون أمر وينهى بدون نهي ويخبر من لا يسمعه ويستفسر من لا يجيبه هذا النوع من المساجد العقيده تؤدي الى ان يكون الله تعالى بهذا الاستدلال الذي قالوا بانها سنجاب فلذلك الاشاعره لما وقعوا في مثل هذا قالوا ما الشيء فلم الخطاب فلم الخطاب الذي استنبطتم منه هذا الذي ادعيتم انه يوم الامر فهو كلام صالح بان يفهم وماذا مصالح عن أن يفهم هو كلام وإن ادعيتم بأن هذا سبب إنما يكون ذلك في الكلام اللفظي وليس في الكلام إذن فسبب البحث في هذا من بحث العقائد وهذا الذي تجدونه هنا من البحث جرى من هنا فتجد في هذا يقول السعودي في كلمة المقدم في مسألة نفي الصفة كذلك أيضا في صلاحية الإطلاق الخطاب على الإنسان ثم إن الكلام اللفظي ليس حكما بالذات الحكم كما صدق به السري السند في حاجة بشرط مختصر فإذا قال نفسي وكون كلام نفسي حكما مبني على رأي بشري ومن العقول ابتداء الخطاب وأسرية التعرفات تعلقات الكلام وتنوعه في الأسر الأمر والنهي وغيرهما ويرد عليه لزوم الأمر بلا مقبول والنهي بلا نهي والإخبار بلا سامع والنداء والاستقبال بلا مقابل وهو سمه تعالى الله وتقدسه ويشار بأن ذلك في كلام قد يكون النفسي وبأن السمع إنما يلزم لو خوطب المأجور وأمر في حده في علمه وأما على تقدير وجوده لأن يكون المعذور الذي علم الله أنه يوجد بشرائع التكليف توجه عليه الحكم في الأزل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال فلا قال العبد وهو بمعنى قول شرط المقاصد المعذور ليس بمقبول في الأزل لكن لما استمر الامر الازلي الى زمان وجوده صار بعد الوجود مامورا. اذا هذا هو الجواب على هذا الاشكال. اما من ناحيه اللغه فقد سمعتم التنزيل والاشتراك او النقل. أما من جهة الاعتقاد فقد أجابوا بأنه فعلا هذا الخطاب الذي أتى علينا المعتزلة بهذا النقد إنما يفيد مفهوم خطاب كفري، أما النفسي فهذا لا يدل عليه ولا يفتع عسته أنه كان المعلوم مخاطبا. أما إذا قدر الله تعالى هذا الأمر في إرادته وحدد له الزمان الذي يكون فيه ثم تعلق حينئذ تعلق خطابه تعلق تجهيزيا قبل يكون موجودا فإن هذا شيء مهم لا يسمى سفاهة ولا يسمى عادة. هذا هو ما يتعلق بماذا؟ بمسألة المطابقة اللغوية والمطابقة ماذا؟ نحن هنا ذكرنا مطابقتين، مطابقة لغوية ومطابقة ماذا؟ ثم قال النفسي كلام النفسي معروف ان الماديه الاشاعره في مساله الكلام كبيره جدا والناس تكلموا في هذه المذاهب المختلفة، ومنهم من أثبت الحرف والصوت في كلام الله تعالى وجعل هذه الكلمة التي تدل على كلام الله تعالى كل ذلك كلام، فلا يفرقون بين الكلام الذي يقوم به الناس والكلام الذي يقوم به الأوراق. واعتاد من يكتبون الكلاميات المسلمين من يرى هذا المدن مسؤوليا سدود من اعمال الله، ومن ان نحن نحكي الصغار ونبين المآخي ونذكر المدن اما الترشيح بين هذا وذاك فهذا بعض هذا هو علم الناس في بيان المصطلح. ورسم الكلام ان المساله الكلام مساله كبيره جدا، منهم من يثبت الكلام مطلقا قال هذا الذي في نفس الكلام وهذا الذي في الاوراق ايضا كلام، حتى ان بعضهم ذهب الى ان الحفظ الذي كتبت به كلمات القران والتوراه والنجيم والانزال قال كل هذا كلام. هل هذا كله قديم؟ نعم، الكلام الالفاظ عند من يرى هذا المذهب لا يسمونه بالكلام، بل غالب بعضهم ووصف الميلاد الذي كتبت به كلمة القرآن من القدم للانتساب. هذا كلهما، وذهب المعتزلة إلى أن الكلام مخلق، ومعنى كل الله تعالى متكلما أنه يخلق الكلام في غير محل يخلق الكلام في غير محل وينتهي هذا الكلام بانقضائه ولا يقوم بعد ذلك بما قام به. كل هذا هروب من امور اقاليم الباحثه. وقالوا هذا فرارا من تعدد القدماء وفرارا من الترتيب الذي يدل عليه، أنهم الناس فرق مما يرونه أنه شر فشر إلى ما يرون أنه شر، هذا الكلام السليم وفي غير إما أشر وإما شر، من تهرب من أمرين تقع بأمر وما قد تجده أنت بأنه متسلسل في الدين المفروض حتى تلقاه بنوع من القبول والاقتناع، فإنه إذا وضع في محك القواعد واللوازم ودرس دراسة الكلامية سيستخرجونه القضايا، ربما يستخدم به تخرجون جديدا من رصد أنك رصدت الآن على الجهود. خلاصة الكلام أن الكلام مشكلته معروفة عندما يتكلمون بالعقائد، الله تعالى لم يكلم الناس بهذه الأمور ولكن الحمد لله. يقولون إن الله تعالى معنى كونه متكلما يخلق الكلام. الغريب ان هذه الهاء التي يسمونها من هذه العلوي مرتبة بالضعف، ولهذا تعلموا ان هذه الهاء ليس منسوبا الى المعتزلة الاصغر، وانما هو منسوب اليهم بالولاده والنقل، ولكن رأوا فيه رجحانا فقدروه على ما أتى به غيره. ومعلوم ان النباق هي كلاما قويا جدا في العقائد، وانما لم يظهروه في كتب الكلام لانهم لا يرونه متكلما او لخطوره هذا الحديث في كلام الهيئه. لا ادري لماذا الشيخ حسن لا يذكرون كلام الهيئه، لكنه كلام قوي جدا، لأنه يقول قياس غيبي وشيخ أصلا من الأفات، قياس غيبي على الشيخ كله أصلا. ولو أن نسأل حشرة عن خالقها لذكرت صفة الكمال، لأنها ممتنية بأن تقيس على أكمات ما تراه كمالا. لذلك رد البلاء كله إلى قياس الغيب على الشيخ وهو أصل فيه ما فيه مما يجوع منها. هذا كلام ورأي ينسب إليه، أما تقويمه والرد عليه ومتبوه والبحث فيه فهذا هو خلاصة الكلام. أن الكلام عند المعتزلة أن له الله، وكل شيء من صفاته يردون هذا الخط أو العلم أو الشبهة. الأشاعرة قال الكلام تابع للحياة، وبعضهم قال تابع للعلم، فجعلوا الكلام قاعدة الحياة في مسلك من العلم، وفي مسلك آخر قالوه تابعا للعلم. دعونا من هذه البحث لنرجع إلى مضمون الكلام الذي ذكره المصنف. قال كلامه النفسي، ما هو الكلام النفسي؟ الكلام النفسي هو هذا الذي يديره داخل نفسه وترى الوجود، وليس بحروف ولا صوت ولا يتبدل تبديلها. لو الكلام النفسي، فأنت مثلا قد تطلب من شخص أن يسقيك ماء فتظهر في نفسه هذا المعنى، إذا تقول اسقني ماء، فهذا اسقني ماء لو تكلمت به بأي لغة أين تقبل به بالعربية؟ فإنه يكون معها المعنى، وإن بدلته بلغة أخرى عجمية بس يكون نسيب، والنسيب هو ليس بصوت وليس في أحد. هذا الذي يكون في النفس ويستخدم بها وتتردده وتقارنه وتنظر في آثاره وثمراته أحواله وحقائقه مستحضرا له في نفسه، هو هذا الشيء. ألم ومن وزع إلى وجدانه وطالع أحوال صدره في هذا الموضوع، إذا هذا موجود في حقيقة الأمر. فقد تنظر نفس الإنسان مثلا يفعل أمرا، قد تريد أن تنهاه عن أمره، تستحضر هذا في نفسه، ثم تتفكر في أعطائه، هو كلامه معناه وله دلاله وله ما له، ثم بعد ذلك قد تبدله ولو لم تقتله بأي لغة. وهو عند في حق الله تعالى صفة قائمة قديمة لذاته تعالى، ليست بأحرف كما يقول الشاعر، ليست بأحرف ولا صوت، بأحرف ولا صوت، والألفاظ دالة عليه، وإلا لثقل صفة الله تعالى إلى الأوراق، ولو أنه انتقل إلى الأوراق لانتقل صفة الله إلى الأوراق، وصفة الله تعالى لا تنتقل عن ذاته إلى غيره، فلذلك جعل الحروف دالة عليه، من كلمة العربية سمي قرآنا، من كلمة العبرية سمي توراة، من كلمة السريانية سمي ماذا؟ إنجيلا. إذا كلامه النفسي عنده قال كلامهم نفسي. المسمى إذا هل كلام نفسي الآن كلمة نفسي هو صفة متصفة ولا هي صفة ولا هي صفة لازمة؟ نعم، ما الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة اللازمة؟ الفرق بينهم، الصفة الكاشفة هي التي إذا سمعتها كشفت لك الموصول وكان خفيا، كان خفيا لا تعرفه، فلما تدرك تلك الصفة ظهر لك وانكشف بتلك الصفة. فلو قال لك مثلا هل هنا زيت؟ من هذا تجد تجد كيف هذه الصفة كشفت لك المراد بزيد، فحصلت لك الصورة بالدليل في هذه القضية هذا الوصف. قد كان هذا مخفيا خفيا عنك، خفيا عنك إذا كان خفيا فلما ذكرت هذه الصفة أدركت المراد، صفة كاشفة، ربما هي صفة بيانية أنها تبين المراد، وفيها أيضا صفة لازمة، لازمة، لم تذكرها من أجل الكشف، ولا تذكرها لأنها لا تنفك، لا تنفك على الموصول، مثل قولك اللهم صل على محمد خاتم النبيين والمرسلين. الذي معروف اللهم صل على محمد رسولك الامين خاتم النبيين، اذا خاتم النبيين بينا قد تكون عالما داريا بالمراد منه على قطع وجزم، فلما جاءك خاتم النبيين فكان صفه لازمه لا تنفك عنه ولا يشاركه فيها احد، كما تقول مثلا في الخطاب الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وصلى الذي رزقك وخلقك ولد عرض بهن، عندما تقول الحمد لله تبين أن هذا الاسم علم على الذات الإلهية، فلا تحتاج إلى هذا إلا من أجل نكت ومقاصد أخرى، الكلام لا بد أن يشق لغرض منها. إذن فكلمة الاستثناء عند الأشاعرة صفة لازمة لكلامه تعالى الذي فسره من الخطاب ومن جعلها صفة بيانية خلطوه واعتبروا كلامه بأنه بهذا التفريق مع قواعد العقل، أن أي بيان يسوقه المتكلم لا بد له من المرجع، فإن قال هي صفة لازمة فذلك لأنه يرى أن هذه الصفة لا تنفك عن كلام الله تعالى لا يعتبر الكلام الا هذا، فلو ظن بنفسه فقط لا غير. ومن قال بانها صفه يراد بها التمييز من كلام الله فهذا يقوله من يقول بان كلام الله هو هذا الذي كتب في المصاحف ولوح المحفوظ، وكذلك هذا الذي كتب في المصاحف، لكن هناك نفس الصفه. ثم قال الأزلي، ما معنى الأزلي؟ المنسوب للأزل، وكلمة الأزلي منسوبة إلى الأزل، وأصل الأزل ما هو؟ لم يزل، أصل الأزل لم يزل، هو أصله. فإذا نسب إلى الأزل إلى أزلي كما يقال في يزل يزلي، بمعنى أنه ينسب إليه بالحاد، ينسب إليه بالحاد بعد أن تحذف طرفا من الاسم. فإذا نسبت إلى الأزل تقول أزلي والأصل فيه لم يزل، كما تقول في اسم هذا الملك دي يزن، فإذا نسبت إليه قلت يزن فأزلت دي بالحذف. والأزل معناه أزمنة وهمية، الأزل أزمنة وهمية لا تنتهي إلى زمن حقيقي. هكذا فسرت كلمة الأزل. أزمنة وهمية يصنعها العقل والخيال لا تنتهي إلى زمن، لأنه لا زمن قبل العالم. قال الله ولا زمان ولا مكان فخلق الزمان والمكان كما ذهب الله. قبل خلق العالم لا يوجد زمان، لأن الزمان أصلا وش هو؟ حقيقة وجودية ولا حقيقة اعتبارية ولا مسألة إضافية؟ أصلا الزمان له حقيقة؟ حقيقة ولا ليس له حقيقة؟ أم أنه مسألة إضافية يسند إلى وجود أشياء فنقول بأنه موجود؟ فرض مثلا هذه الشمس وهذه الأبزار إلى وزن، فتقول لا أستطيع أن أفكر إلا بالزمن. هذا من يتفق على أنه وهم لا يكون بالزمن، أن جملة من الأوهام ضرورية في تفكير الإنسان، لا بد من هذه الأوهام أن تكون له وجودا ولا تكون له صورت في لسان الناس من الأوهام التي تقرأ، فلو تصرد منها لا يستطيع أن يقرأ. يقول مثلا فكر ما وراء الزمن، وفي زمن، وفي زمن. يقول شيخ أخذ اسم لكان زمان وكان زمان، لابد أن يفكر بهذا الأمر. فمثلا الفراغ والملك في الدولة لا يستطيع أن يفكر خارجها، لأن الديات إذا بفراغ أو مدى إما يعبر إما يخبر، هذا كله أوهام. ومن تجرد من الماديات وأطلق عينه في المجردات استطاع أن ينفك عن طباع تفكيره الأدبي أصلي المتأثر بالطبائع والماديات، فإنه سيفكر بينهم على طريقة المتأثر. سر هذا الشيء ويطلبون منك تتصرف سرات من هذا الكون لكي تفكر في عالم آخر مخالف للمادة وللأجسام وللجواهر، هذا مستحيل. ولذلك اتفق على أننا لا نستطيع أن نفكر إلا على قوة من الأوهام هي مصدر تفكيرنا، فلو تجرد منها لا نستطيع أن نفكر. وعلى كل فإن الأزل كما سبق أن ذكرنا أزمنة وهمية لا تنتهي إلى زمن، وقد كتبت شيئا في هذا الموضوع التشديد في بيان معنى الأزل وفي بيان معنى الأزل. أزمنة وهمية لا تنتهي، أزمنة وهمية لا تنتهي إلى زمان ثابت فانتهي، أزمنة وهمية لا تنتهي إلى زمان ثابت فانتهي، هي التي تقصد بالأزل في فللكلام وبهذا تنتهي، فللكلام وبهذا تنتهي أنه حقيقة الزمان مطلقة، أنه حقيقة الزمان مطلقة، وهذا مقطوع به بالحقيقة، وهذا مقطوع به، وهو ذاك مقطوع هذا موجود، وذاك مقطوع به بالحقيقة. ذاك مقطوع به بالحقيقة، والأزلي أصله لم يزل، الأزلي أصله لم يزل، اختصروه يتزال كما تلي، اختصروه يتزال كما تلي، ليزلي، فليزلي ينسب يزني فليزني ينسب إليه بالحذف علامة قبول. فليزني ينسب إليه بالحذف على من سفر. هذا ما يتعلق بلفظة الأزل والأزلي. ثم قال المسمات الأزلي خطابا حقيقة. المسمات الأزلي خطابا حقيقة. هنا إشكال وهو أن ظاهر كلام المصنف أن خطاب الله تعالى يسمى في الأزل خطابا. هذا صحيح؟ الوضع لا يوجد في عالم الملك الأزل وضع مشكلة. كيف يسمى في الخطاب الأزل؟ ماذا يسمى في الأزل؟ هذا تجميع الإعراب. تجميع الإعراب لأن إعرابه هو الذي سيبين المراد به. قد تكلم في إعرابه محسن لا يصح تعلقه بالمسمى ولا بقوه حال من المستقيم فيه باستجابه الى وجود تسميه قرض الازل قبل وجود استعماله فيه بقوله حقيقه اسمه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا فيقتضي ذلك ان التسميه هو اسم قديمان وليس الازل. هذا هو الاشكال. اذا قلنا مثلا لأنه مسمى الأزل خطابا سيكون خطابا ستكون هذه الأزل أيضا قديمة ليس لها أول هذا لا نقل بها يعني. إذا فهذا فاتحة كلمة الخطاب حادثة والمسمى قديم مسمى قديم والاسم حادث. فكيف يمكن أن نوجهها ظاهر كلام المصنف؟ قال المسمى في الأزالي خطابا كان يسمى في الأزالي خطابا. فلو جعلناه مثلا زار وهمه متعلقا بالمسمى سيكون الأمر إلى هذا الحال. ولو جعلناه متعلقا بالحال فنقول المسمى حال كونه في الأزالي خطابا وسيكون الحال قيدا لأن الأصل في الحال أن تكون قيدا في صاحبها. إذا كانت قيدا في الصحيح منع أن يكون يسمى خطابا الآن. فالإعراب هنا إذا جعلنا مثلا في سوى الإشكال وإذا جعلنا هنا متعلقا بالحال فالأمر على نفس السبيل. إذا هذا إشكال. أجاب بعضهم بأن الله تعالى سماه بالأزل كذلك واستخف بهذا النوع من الكلام لأنه كلام منحط عن الاتفاق. وقال بالاحتمال البارد لأن الناس إنما يقولون ذلك الكلام الواحد. لو جاء في قول مثلا وسمى وسمية الأزل نعم سنقول سماه الله الأزل لأن حينئذ عندنا مستندون يثبت هذه الحقيقة وهو ظاهر القرآن. لكن هذا ظاهر كلام إنسان عالم من العلماء كلامه قد يكون فيه الزلق قد يكون فيه الضعف قد تكون فيه الركاكة فلا بد من أن يخرج كلامه من ضعفه بالتأويل ويوجه على الوجه المستطاع. شيء موجود. فما هو الذي نكر في هذا الأمر وكلمه؟ ماذا تقول؟ وأجل ابن القاسم لأنه يمكن جعله حالا من الضمير لكن على معنى المسمى فيما لا يزال مفقود وجوده في الأزل أي يطلق عليه الآن هذا المطلوب إطلاقا حقيقيا باعتبار تلك الحالة وملاحظة الآخر باعتبار تقدم وجوده وعدم أوليته. هذا الأمر فيه بالقسم البلي فليستحسنوا أن ينظر به. هذا هي ممكن أن تفلسف على العلماء في الوقت. إذا هذه الدين متعلقة بها لكن نقول المسمى المسلم في الأزل خطابا حال كونه في الأزل ونجعله هنا في هذا الإشارة ومجرور متعلق بالحال، لكن هنا سنقول المسمى حال كونه في الأزل المسمى فيما ليس، المسمى فيما ليس هو بلاء سمى ما ليس، المسمى فيما لا يزال هو خطابا ويتعلق بحرمة ابن خطابا لقوله فيما لا يزال، ولكن لابد ان نزيد هنا كلمه حتى نقول مطلوب ومطلوبا فيه وجوده بهذه الصفه في الازل فيكون حينئذ متعلقا بشيء اخر، المسمى فيما لا يزال خطابا ملحوظا فيه وجوده بهذه الصفه في الازل، مثلا انت الان تقول هذا الحكم يسمى خطابا وخلق له الان في الازل كلها الان، ولكن كان كذلك سميناه كذلك وقد لاحظنا فيه وجوده بهذه الصفات الأزلية، إذا احنا لسمينا خطابا ولكن ما أردنا أن نسميها خطابا ماذا لاحظنا؟ لاحظنا وجوده في الأزل فأعطيناه الاسم الذي يستحقه هو في الأزل، نعم يقول عندنا السميات الذي الذي يستحقه هو في الأزل وقلنا إنه يستحق أن يسمى خطابا هو في الأزل، واضح؟ لأن إذا سمينا خطبة الأزل اسم قديم قديم ليس له بداية، ما عندوش بداية، ولذلك نجعل صفات الصفة الزائدة على الذات نجعلها من القدماء، هذا خطأ. إذا كيف يمكن أن نتخلص من ذلك؟ المسمى فيما لا يزال خطابا، المسمى فيما لا يزال خطابا في الأزل ملحوظا أنه يستحق ذلك وهو في الأزل، سمية حامدة، نحن الذين وضعنا لها الإنسان هو الذي وضع لها الإنسان، ولكن عندما أراد أن يضع هذا الاسم لاحظ أنه يتصف بها من الصفة في الأزل، أكد مجهما من قسم الأزل واستحق به الإيمان، أشكال الإيمان ولا يقع ما فيه من البعد والتعسف. لا ليس في التعسف، هذا تجزي مع الرواب، لا تجزي بالاعتبار بين مدينة وقت بين المعتزلة. قال الشبيب: فلا بد أن مثل العبد وعبد الحكيم صريح فيما قاله ابن القاسم فهو الحق. وعما ما قيل من أن المسلمان هو في الأزل هو الله في الناس بما عملت من بناء التسمية على نفسه الخطاب. نعم. هذا نفسه الخطاب وهذا لا بد أن يكون عادلا. على كل فإن المسلم في الأزل خطابا وجه بهذا الذي ذكر وخرج بهذه الطريقة التي ذكرها ابن القاسم وقد نقلها عن آخرين كثيرا في هذا الموضوع وأتوا بهذا البواب كذلك الشاهد. ثم قال حقيقة، نعم المسمى في الأزل حقيقة، خطاب حقيقة المتعلق به فعل مكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي وتنفيذيا بعد وجوده بعد الإذن إلا حكم قبلها كما سيأتي. من المعلوم أنه لما وقعت المناقشة في قضية إذن الخطاب وأثار المعتزلة الاعتراف مشهور في هذا الباب، قالوا كيف يمكن الخطاب أن يتعلق بالعلم؟ كيف يمكن الخطاب أن يتوجه إلى معلوم؟ ومن ليس موجودا كيف يمكن أن يخاطب؟ وكيف يمكن أن يتعلق الخطاب بالمعلوم؟ نشأ من هذا الصراع ظهور مصطلحين، التعلق المعنوي والتعلق الجسمي، التعلق المعنوي يسمى التعلق السلوكي، والتعلق الجزئي هو أن يتعلق ببدء بالإجازة للدين بعد خروجك إلى الدنيا واتصالك بشرائطه التكليفية والدنيا. نترك الكلام في مساعدة المسلمين إلى الغد إن شاء الله تعالى في المباحث الأخرى من أهم مسائل في الإرادة.